وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا أحبة الفضلاء في لقائنا السابق عند نهاية سورة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكان ذلك قبل عيد الأضحى المبارك. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يعيده علينا وعليكم باليمن والبركات وعلى المسلمين أجمعين. البداية اليوم في 23 من شهر ذي الحجة لعام 1433. سبحان الله. طيب، وده برضو في 8 من شهر ايه؟ في شهر ايه؟ نوفمبر لعام 2012. وانتهينا فيما سبق كما قلت عند نهاية سورة سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، والبداية بمشيئة الله تعالى ستكون من أول سورة الحجر. مش كانت نهايتنا برضو سورة إبراهيم؟ طيب، قال الناظم رحمة الله عليه: ورب خفيف إذ لما سكرت دنا تنزل ضم التال شعبة مثلا. نعم، عد الآي كما تعودنا، نأخذ عد آي كل سورة قبل البدء في السورة. سورة الحجر اتفق جميع أهل العد على أنها 99 آية أو 99 آية، اتفق أهل العد على هذا، لا خلاف بين أهل العد في عدد آيات سورة الحجر. ورب خفيف إذ نما، يلا انتبهوا معايا اللي قدام منه الأبيات، أقواس على ورب خفيف إذ نما، اغلق عليها قوسين. في قول المولى تبارك وتعالى: ربما يود الذين كفروا. قال الناظم رحمة الله عليه: اقرأها بالتخفيف لمن للمشار إليهما بالألف أو بالهمزة والنون، وهما نافع وعاصم، وضد التخفيف الإيه؟ التثقيل. يبقى إذن قراءة من بقي من القراء يقرؤون إيه؟ ربما. يبقى قرأ نافع وعاصم ربما يود، وقرأ الباقون ربما يود. التوجيه لهذه القراءة، قال ابن خالوي رحمة الله عليه: فالحجة لمن خفف أن الأصل عنده في التشديد باءان، في 2 باء، يعني باءان أضغمت إحداهما في الأخرى فأسقط واحدة تخفيفا. ده اللي مين؟ حجة مين؟ لا، اللي خفف. فالحجة لمن خفف، كان فيه 2 باء، عمل ايه؟ اسقط باء من الباقين، بقت ايه؟ ربما. طيب، والحجة لمن شدد انه اتى بلفظها على الاصل ربما، يبقى ايه؟ على الايه؟ على اصل الايه؟ على اصل التشديد. ثم قال رحمة الله عليه: سكرت دنا، اغلق عليها قوسين، ما احنا زي ما اتفقنا الاقواس دي مهمة جدا. غلق الاقواس مهم يحدد لك المقاطع، القراءة والقارئ. سكر الدنا في قول المولى تبارك وتعالى لقالوا انما سكرت. الكلام معطوف على ايه؟ على التخفيف. يبقى يقرأ المشار اليه بالدال وهو الامام ابن كثير يقرأ بالتخفيف، يعني يقرأ ايه؟ سكرت. لقالوا انما سكرت ابصارنا، يبقى الباقون يقرؤون ايه؟ سكرت ابصارنا. التوجيه لهذه القراءة، قال ابن خلويه ايضا رحمة الله عليه: فالحجة لمن شدد انه اراد، انتبهوا، سددت وغطيت، سددت وغطيت. هذه معنى ايه؟ سكرت، سددت وغطيت. والحجة لمن خفف انه اراد سجرت ووقفت، كما تقول سجرت ووقفت، كما تقول سكرت الماء في النهر اذا اوقفته. يبقى معنى سكرت يعني ايه؟ وقفت او وقفت. نعم. ثم قال رحمة الله عليه: تنزل ضم التاء لشعبة مثلا، وبالنون فيها واكسر الزاي وانصب الملائكة المرفوعة عن شائد علا. يبقى من اين يتفتح القوس؟ من اول ايه؟ تنزلوا، ويغلق عند ايه؟ علا. في قول المولى تبارك وتعالى: ما تنزل الملائكة إلا بالحق. ما ننزل الملائكة إلا بالحق. هذه الكلمة من الواضح أن فيها ثلاث قراءات. أول ما قال الشيخ قال: تنزل ضم التاء لشعبة، يبقى نقرأ إيه؟ تو، تنزل، تنزل، خلاص تنزل، يبقى خلينا ننتبه المعنى. ثم قال: يبقى الباقون يقرؤون ايه؟ تاء، انتبهوا معي الفتح. طيب ثم قال: وبالنون فيها، في ايه؟ في التاء. وبالنون فيها واكسر الزاي وانصب الملائكة اللي هي كانت مرفوع. مش احنا عندنا ننزل الملائكة في رواية حفص؟ ننزل هو الآن بيوصف رواية حفص ومن معه اللي هي شائد ايه؟ شائد على أو علا، اللي هم الإمام حمزة والإمام الكسائي وحفص، يقرؤون ايه؟ بالنون بدل التاء وكسر الزاي. يبقى الباقون يقرؤون ايه؟ بدل النون التاء. طيب والباقون لما نيجي نكسر احنا الزاي هنا، يبقى الباقون يقرؤون بايه؟ بفتح الايه؟ الزاي. طيب نصب الملائكة، يبقى الباقون يقرؤون بالايه؟ بالرفع، ضد الايه؟ النصب الرفع. يبقى انتبهوا الظاهر كده ثلاث قراءات. القراءة ناخد اللي معانا الموصوفة دي: ما ننزل الملائكة، مش كده؟ يبقى ده نقول مين؟ حمزة والكسائي وحفص. طيب ما تنزل الملائكة شعبة، ما تنزل الملائكة الباقون، هيبقى الباقي معنا مين؟ الباقي مين؟ نافع بس يا مولانا؟ نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر، مش كده ولا ايه؟ يعني نقدر نقول ايه؟ اهل سما وابن عامر. بس هو اللي خلاها ثلاث قراءات، لو كان شعبة ما ضمش التاء، ساب التاء مفتوحة زي ما هي، كان دخل مع مين؟ مع اهل سما وابن عامر. بس هو انفرد الإمام شعبة أو الراوي شعبة بضم الإيه؟ بضم التاء، ومع ضم التاء هيبقى الإيه؟ الرفع في الإيه؟ في الملائكة. ما تنزل الملائكة، ما تنزل الملائكة، ما ننزل الملائكة، مش كده ولا إيه؟ التوجيه. قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه: وجه قراءة أبي بكر، أبي بكر اللي هو مين؟ شعبة، أن تنزل غير مسمى الفاعل، والملائكة اسم لما لم يسمى فاعله. ومعنى قراءة حفص والأخوين كمعناها، إلا أنهم بنوا الفعل، بنوا الفعل اللي هما مين؟ حمزة والكسائي. إلا أنهم بنوا الفعل للفاعل وهو الله عز وجل. وقراءة الباقين على أن الفعل مسند إلى الملائكة، والملائكة رفع بفعلهم، وأصل تنزل تتنزل بتاءين فحذف إحدى التاءين. يبقى احنا اخطأنا في بداية الكلام، الكلام احنا عندنا ايه؟ قلنا شعبة يقرأ بالايه؟ بضم التاء تنزل، والملائكة يقرأها ايه؟ بالرفع. خلاص؟ طيب، يبقى معنى هذا ان شعبة زي قراءة الامام، زي قراءة اهل سما، بس غاية ما فيها ايه؟ الفارق ضم التاء، الفتح والضم. اما اللي هم حمزة والكسائي وحفص يقرؤون بالنون مع فتحها، مع كسر الزاي، مع نصب الايه؟ مع نصب الملائكة. واضحة القراءات الثلاثة اللي فيها؟ يبقى هنا الشيخ يقول: وقراءة الباقين على ان الفعل مسند الى الملائكة، والملائكة رفع بفعلهم. ده الفرق بين قراءة شعبة وايه؟ وأهل سما، رفع بفعلهم. وأصل تنزل تتنزل، لأن احنا حتى عندنا هناك مين اللي بيقرأ؟ مات البزي، مات تنزل. طبعا احنا ما بنذكرش في كل سورة ما سبق فيها من الايه؟ من القراءات. نعم. ثم قال رحمة الله عليه: وثقل للمكي نون تبشرون، واكسره حرميا وما الحذف أولا. نغلق عليها قوسين البيت بأكمله. في قول المولى تبارك وتعالى: فبما تبشرون؟ قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر. فبما تبشروني؟ طبعا انتم بتقرأوها لان هي موضع وقف، هي موضع وقف، مش كده؟ رأس آية. فالغالب ما ياخدش باله من الحركة اللي موجودة على الايه؟ على النون. انتم فاكرين الحركة اللي على النون ايه؟ تبشرونا ولا تبشروني؟ نا نا نا، لان هنا بقول لك: وثقل للمكي نون تبشرون، واكسره حرميا. حرمي اللي كسر، حرمي اللي كسر. يبقى بالتثقيل، تثقيل الايه؟ تشديد النون، وكسرها للمشار اليهما بحرمي، وهما الامام ابن كثير والامام نافع، مش كده ولا ايه؟ ها؟ ما احنا هنشوف دلوقتي. قال: وايه؟ وثقل للمكي. المكي اللي هو ثقل، انما انا بتكلم على الكسر. الكسر للحرمي، والتثقيل للمكي. معنى هذا ان المكي يقرأ فبما تبشروني. طبعا انا وقفت بياء، يبقى يقرأ بالايه، بتشديد الايه، تشديد النون، وما دامت قد شددت النون او لو وقف عليها فبما تبشرون، منتبهين معي؟ فبما تبشرون زي ايه؟ والجان، منتبهين؟ عندنا حرف مشدد وقع قبله حرف مد، يبقى اصبح من قبيل المد الايه، المد اللازم. ده مين؟ ده الامام ابن كثير شدد. طيب الامام الايه اللي بعد منها ايه؟ اللي بعد الايه دي. طيب يقرا الامام نافع فبما تبشروني قالوا، فبما تبشروني قالوا، ما انا بقول لكم هي غير واضحه المعالم عشان هي موضع ايه، وقف. والباقون يقرؤون ايه؟ فبما تبشرون، فبما تبشرون قالوا، يبقى فيها كم قراءة؟ ثلاث قراءات. كسر النون مع التشديد مع التثقيل والتخفيف الذي ثقل ابن كثير، والذي خفف، وفتح النون مع التخفيف، يبقى مين؟ الباقون. حيبقى مين الباقي؟ نفر والكوفيون. هنقول ايه؟ ابو عمرو نفر. ايه؟ لا مش نفر، مش نفر. نفر هيبقى معاهم ابن كثير، هيبقى معانا ابو عمرو وابن عامر. اصل نفر هيبقى معاهم مين؟ معاهم ابن كثير، ابو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزه والكسائي، مش هم اتنين عندنا اللي هم ايه؟ حرمية. نعم. التوجيه عرفنا فيها كم قراءة الكلمة دي؟ ثلاث قراءات. التشديد، تشديد النون، تشديد النون مع الايه، مع التثقيل، مع الايه، مع الكسر، وتخفيف النون مع الكسر، وتخفيف النون مع الفتح. تبشروا، بس اللي شدد، اللي شدد مد، يبقى لان عنده اصبحت من قبيل المد الايه، من قبيل المد اللازم. قال الإمام المهدوي فبما تبشرون الأصل فيه على قراءة ابن كثير تبشرونني، الأصل تبشرونني، تبشرونني، فأدغم، فأدغم النون في النون فصارت نونا واحدة مشددة، ده على قراءة مين؟ على قراءة المكي. وحذف الياء لدلالة الكسرة عليها. يبقى أصل القراءة دي عند الإمام ابن كثير إيه؟ فبما تبشرونني. اللي حصل أدغم النون في الإيه؟ النون، وحذف الياء. على أي وجه؟ لدلالة الكسرة إيه؟ الكسرة عليها. طيب وكذلك الأصل في قراءة نافع زيدية، إلا أنه حذف إحدى النونين، هي هي التوجيه هو هو، بس حذف نون، بدل ما دخل النون في النون رمى نون، خلاص. يبقى بقت عنده إيه؟ تبشروني، فحذف الياء للإيه؟ لدلالة الكسرة عليها. نعم خذوا بالكم بس هنا كلام. وكذلك الأصل في قراءة، إن الشيخ هنا أشار إلى شيء، وما الحذف أولا، مش أنا عندي اتنين نون، مش الحذف في النون الأولى، ده الحذف في النون الإيه، في النون الإيه الثانية. يقول الشيخ وكذلك الأصل في قراءة نافع، إلا أنه حذف إحدى النونين وهي النون الآخرة، الأخيرة التي تصحب ياء الإضافة، وكسر النون الأولى لاتصالها بياء الإضافة، ولا يجوز حذف الأولى لأنها علم للرفع، لأنها علم إيه؟ للرفع. ثم قال الإمام المهدوي في التوجيه فأما من فتح النون فهي نون الجماعة وهو غير مضاف إلى المتكلم، فالفعل غير متعدي إلى إيه؟ إلى مفعول. يبقى المهم نعرف إن فيها إيه؟ حتى لو ما عرفناش التوجيه نعرف فيها كم قراءة؟ ثلاث قراءات. اللي شدد يبقى لابد أن تقف له هكذا لأن هي وقف. تبشرون. طيب اللي وقف بالكسر يجوز له الروض، اللي هو مين؟ الإمام نافع. فبما تبشروني، فبما تبشروني، التنين حيبقى الوقف على الإسكان على قول من قال بعدم الروم في الايه في المنصوب والمفتوح، خلاص يبقى ايه؟ فبما تبشرون. يبقى عند الامام، عند الامام ابن كثير والامام نافع الوقف في وجهين، في ايه؟ وجهين، السكون المحض والايه والروم. والروم والروم مش هيبقى فيه معاه، ما فيش فيه ايه على قراءة نافع ما يبقاش فيه إلا وجه الايه وجه القصر في العارض. خلاص يبقى ني قالوا، ني قالوا نافع. تبشرون ني قالوا ابن كثير. تبشرون قالوا الباقون. بس أنا بقول الموضع ده يعني مش واضح لينا عشان الآية دي آية فكلنا بنقف عليها. فبما تبشرون بدليل ان انا بسألكم دلوقتي قلتوا تبشروني فرايحة، ما هو ده بقى ايه؟ سكن ايه؟ سكن تسلم. نعم. طيب يبقى نغلق عليها قوسين. وثقل للمكي نون تبشرون واكسره حرميا وما الحذف اولا. خلاص يبقى يعني معنى الشيخ وما الحذف اولا يعني الحذف، هي حذفت نون سواء كانت الأولانية ولا الثانية، أنا من الآن ما يعنينيش، بس لا خلي بالك الحذف مش في الأولى، مش الحذف في الإيه؟ مش في الأولى، في الثانية. ثم قال رحمة الله عليه ويقنط معه يقنطون وتقنطوا وهن بكسر النون رافقن حملا. اغلق عليها قوسين. في قول المولى تبارك وتعالى هنا في سورة الإيه، احنا في سورة إيه؟ الحجر. هنا قال ومن يقنط، ادي واحده، معه يقنطون. يقنطون دي فين؟ في سوره الشورى اللي هو ايه؟ واذا اذقنا الناس رحمه فرحوا بها. واحد يكمل لي الايه يا حفاظ. يقنطون خلاص. ويقنط معه يقنطون وتقنط. تقنط دي فين؟ انت يا ابن انت هو حملت القرآن لا اله الا الله، ده انتوا على طول بتقرؤوها بصلواتكم على انفسكم. ايوه. ويقنط معه، لا تقنط، تقنط اهي. ويقنط معه يقنطون وتقنط. يبقى عندي هنا في سورة الحجر وفي سورة يقنطون في سورة الشورى وتقنطوا في سورة الزمر. قال وهن بكسر النون رافقن حملا. الراء لمن؟ والحاء لمن؟ لأبي عمرو. يقرآن بكسر الايه؟ النون اللي هي قال ومن يقنط. الثانية ايه؟ يقنطون. الثانية ايه؟ لا تقنطوا، كسر الايه؟ النون. ويغلق عليها قوسين. قال الامام المهدوي رحمة الله عليه يقنط ويقنط لغتان، يقال قنط يقنط وقنط يقنط. فقراءة من قرأ، فقراءة من قرأ يقنط أقيس، لأنهم أجمعوا على قنطوا. فين قنطوا دي؟ أنه بالفتح، ها؟ لا، قنطوا في قنطوا في القرآن، واتفق الكل على قنطوا، ها؟ طب دوروا عليها. فأما قراءة يقنط فيحتمل أن يكون جمع بين اللغتين، فقرأ الماضي على لغة من قال، من قال قنط يقنط، والمستقبل على لغة من قال قنط يقنط. لسه ما حدش جاب قنطوا من بعد ما قنطوا، ها؟ أكملكم كمان، من بعد ما قنطوا فين؟ طيب خلاص، لا حول ولا قوة إلا بالله، كلنا كده وانتوا قاعدين كده، كلنا كده بربطة المعلم، مش عارفين نجيب من بعد ما قنطوا فين؟ زعلتوني. ايوه، طب بدور عليها. هذا التوجيه. ثم قال رحمة الله عليه: ومنجوه مخف وفي العنكبوت ننجين شفا منجوك صحبته دلا. نغلق عليها قوسين من اول: ومنجوه مخف الى دلا. منجوهم في قو هنا في سورة الحجر: إلا آل لوط إنا لمنجوهم أو لمنجوهم، ماشي. وفي العنكبوت ننجين، فين؟ قال: إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لا ننجينه. طيب، منجوك برضو هي في سورة ايه؟ في نفس سورة العنكبوت في الآية اللي بعد منها: ولما أن جاءت رسلنا. رسلنا مين؟ أيوة، بس فيها منها ايه؟ رسلنا إبراهيم. نعم. ولما أن جاءت رسلنا لوطا، نعم، كان سيئ بهم، وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك، إنا منجوك، إنا إيه؟ نعم، منجوك. يبقى عندي كم كلمة؟ منجوهم وننجينا ومنجوك. الأول في سورة الحجر، والثاني والثالث في سورة الايه؟ في سورة العنكبوت. طيب، قال: ومنجوه مخف وفي العنكبوت ننجين شفا. الشين لمن؟ لحمزة والكسائي. حمزة والكسائي يقرآني بالتخفيف في موضعي الحجر، والأول من سورة الايه؟ العنكبوت، اللي هو ايه؟ ننجينا. ودخل شعبة وابن كثير اللي هي منجوك صحبته دلا. صحبته دلا، صحبة مين؟ حمزة والكسائي وشعبة، والدل من؟ لابن كثير. يبقى مين اللي زاد معانا عن الشين؟ شعبة وابن كثير. يبقى دخل شعبة وابن كثير في الموضع الثاني اللي هو منجوك في سورة ايه؟ في سورة العنكبوت. يبقى والباقون يقرؤون بالايه؟ بالتشديد، مش كده ولا ايه؟ ما هو ومنجوه مخف وفي العنكبوت ننجين شفا منجوك صحبته دلا، لان دي معطوفة على الايه؟ معطوف كله على على على التخفيف. يبقى من القراء من قرأ بالتخفيف قولا واحدا، ومنهم من قرأ بالتثقيل قولا واحدا في المواضع الثلاثة، ومنهم من قرأ بالتخفيف في موضعين وبالتشديد في موضعين وبالتخفيف في موضع واحد. حمزة والكسائي بالتخفيف في المواضع الثلاثة، مش كده ولا ايه؟ طيب، وشعبة وابن كثير بالايه؟ بالتخفيف في الموضع الثاني من العنكبوت، والباقون بالتخفيف في المواضع الثلاثة. ثم قال رحمة الله التوجيه، التوجيه طبعا التوجيه خلي بالكوا سبق، توجيه التثقيل سبق في سورة الأنعام في قول الناظم رحمة الله عليه: قل الله ينجيكم يثقل معهم هشام وشام ينسينك ثقل. سبق التوجيه، خلاص احنا ما صدقنا حاجة، سبق سبق التوجيه في ايه؟ في التثقيل والتخفيف في هذا الـ الـ الـ الـ وبعدين حتى قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه: التشديد والتخفيف لغتان وقد تقدم ذكره أو تقدم نظيره. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: الباقون بالتشديد، أنا قلت بالتخفيف يبقى أخطأ، أعيدها تاني. منجوهم، منجوهم التانية ايه؟ منجوك لننجينا، مش هي الآية معنا كده؟ لننجينا، مش كده ولا ايه؟ دي اللي هم أهل التخفيف. منجوك التانية ايه؟ ننجينا التالتة ايه؟ منجوهم. انتوا بتقرأوا ايه هنا معنا في الـ في الـ إلا آل لوط إن إيه؟ مش بتقرأ منجوهم أنت، يبقى الباقون مع حفص مع الإيه؟ مع البقية، ما هو اللي هم قولا واحدا التخفيف في جميع المواضع اللي هم هيبقى قولا واحدا هيبقى حفص كراوي لوحده، إنما خد معاك أبو عمرو أو خد نافع ها؟ وأبو عمرو وابن عامر، أدي ثلاثة، وحفص نص، وهنا ثلاثة ونص، مش كده ولا ايه؟ ما انا معايا هنا ثلاثة ونص اللي هو صحبته دالة، صحبة كام؟ اتنين ونص، والدال يعني ثلاث ائمة ونص امام، ثلاث ائمة اللي هم ايه؟ ابن كثير وحمزة والكسائي ونص الامام عاصم اللي هو مين؟ شعبة. فبهيبقى معايا برضو هناك ثلاثة ونص، الثلاثة ونص لهم نافع ها وابو عمرو وابن عامر، والنص مين؟ حفص. خلاص، بس انا قلت فيه واحد ونص جمعوا بين اللغتين اللي هم مين؟ ابن كثير وشعبة، لان هم قرأوا بالتثقيل مع الجماعة في منجوهم وننجيا، وقرأ بالتثقيل وقرأ بالتخفيف في الموضع الثاني من سورة الايه؟ نعم. ثم قال رحمة الله عليه: قدرنا بها والنمل صف وعباد مع بناتي وأني ثم إني فعقلا. هنغلق قوسين على ايه؟ قدرنا بها والنمل صف، قدرنا بها والنمل صف، في قول المولى تبارك وتعالى: إلا امرأته ها قدرنا إنها لمن الغابرين. في النمل بقى إلا إيه؟ إلا امرأته قدرناها. هنا إيه؟ قدرنا إنها نك إيه؟ قدرناها، أدي معنى إيه؟ قدرنا بها والنمل صف. طب هو ما قاليش أعمل إيه؟ ما قالش يعني إيه قدرنا بها والنمل صف. والله ممكن تاخدها من الايه من اللفظ وباللفظ استغني، وممكن تاخدها من العطف على الايه على الحكم الاول اللي هو التخفيف، انه ماشي بالكلام على الايه على التخفيف. يبقى هيقرأ المشار اليه بالصاد من صف وهو شعبة، يقرأ ايه قدرنا الا امرأته، قدرنا انها قدرناها، قدرنا انها لمن الغابرين قدرناها خلاص. والباقون يقرؤون بالايه بالضد، الضد لو تاخد من اللفظ او تاخد من الايه من القراءة السابقة. يبقى كده انتهت سورة الايه سورة الحجر. بقي التعرف على ما فيها من ياءات الإضافة، وكما تعود الإمام في نهاية كل سورة وقع فيها ياءات إضافة يقول أو يذكر ما فيها من ياءات إضافة. قبل أن نتكلم في ياءات الإضافة، التوجيه لقدرنا وقدرنا، قال ابن إدريس رحمة الله عليه وهما لغتان قدرت وقدرت، بمعنى قال أكثرهم معناه علمنا، وقيل دبرنا، وقيل كتبنا، والكلام موصول للإمام. وهذه المعاني متقاربة، وأصل هذه الكلمة مأخوذ من قولهم قدرت هذا الشيء بكذا، أي جعلته مساويا له. قدرت هذا الشيء بكذا يعني جعلته مساوي للإيه، سواء كان مال أو كان رز أو كان أي شيء مما يذكر. ياءات الإضافة ورد في هذه السورة كام ياء إضافة؟ 4 ياءات إضافة، لأنه قال عبادي مع بناتي وأني ثم إني فاعقلة. أي كلمة من الكلمات دي أنا هقول الكلمة وهات بعد منها همزة قطع. عبادي، الله يفتح عليك، نبئ عبادي أني، نبئ عبادي أني، بس أي كلمة هقول بعد منها. طب بعد منها بيقول إيه؟ بناتي، هؤلاء بناتي، يبقى يقرأ من قرأ بفتح الياء الإضافة يقرأ إيه؟ بناتي إن كنتم، بناتي إن كنتم، وأني، الله يفتح عليك، أهو في نفس الآية السابقة، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. أما من قرأ بالإيه بالإسكانية الإضافة يقول إيه؟ نبئ عبادي أني، كل على أصله في الإيه في المد الإيه المنفصل. إني فاعقلي، فاعقلا، إني أنا، إني أنا النذير المبين. هذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي اتوضى كده من ملها، صلى الفجر ولفت مصر وحوالينا. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفنا مش حنصفها وكفينا. الله الله.